ما صحة حديث ما بعد الشرك بالله إلا أن يضع الرجل نصفته في فرد حرام؟ ما صحة هذا الحديث؟ جاء في حديث لكنه ضعيف، ولكن الزنا من ما سمعتم من أكبر الكبائر. الله جعل بعد القتل وبعد الشرك، فأكبر الكبائر الشرك بالله جل وعلا، ثم القتل ثم الزنا، وهم الثالثة نعوذ بالله. أعظم شيء الشرك بالله جل وعلا الكفر، ثم يليه القتل، ثم يليه الزنا نسأل الله. قال الله جل وعلا: والذين يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون الذي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. يعني هو الخلاف الثالث. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابن مسعود: يا رسول اي ذنب اعظم؟ قال: ان تجعل ندا وهو خلق، يعني الشرك. قال: ثم اي؟ قال: ان تقتل ولد خشيه يطعن معك. قال: ثم اي؟ قال: ان تزاني بحياه الرجال. فجعل الزنا في الخلاف الثالث، وجعله مع زوجه في الجار اقبح نسال الله العافيه. مع زوجة الجار ومع الأقارب أقبح وأقبح نسأل الله العافية، ومع المرأة التي لها زوج كل هذا أقبح الزنا نسأل الله العافية.